ولو أن أهل العلم صاموا وصاموا ولو أنهم في النفوس لعظمة. فليحترم العلم ويقله حتى لا يعاب. فينبغي للإنسان أن يستحي رحم الله ثم يستحي ممن ينتسب إليهم ومن الباطل الذي ينتسب إليه ألا يعاب في موقف أو في كلام أو في ملبس أو مشرب أو عمل. وإذا خلا بمفردة فليتذكر أن الله لا تخفى عليه خافية. ينبغي لطالب العلم أن يكون في خلوته محترما العلم حافظا جانبا صائما حرمة مستحيا من ربه جل وعلا ومن العلم الذي يحمله ألا يجله ويوقره. ثم ينبغي ألا يكون هذا العلم مهجورا بقدره لا ينتفع به ولا يتلقى ولا يثمر ثمرته. فإن هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث. مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور في غيث وذكر الحديث. فينبغي لحامل هذا العلم أن يكون في التربة الطيبة التي لما تلقت هذا الغيث أثمرت الثمرات العظيمة نفعا للآخرين بثا للعلم نصحا للأمة ارشادا لها. وينبغي لطالب العلم أن لا يكون جريئا على تصفية الآخرين من عاصره ومن سبقه. من أخطأ فليلتمس له العذر وليحرص على أن يكون من كرام الناس. والأول يقول هو العذر عند كرام الناس مقبوله. فليلتمس لهم الاعتذار وليتأسى بأهل العلم الذين حملوا العلم بحق. وليقرأ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع المنام على الأئمة الإعلام يكرر هذا الكتاب ليعرف كيف كان أهل العلم يجلون من يوافقهم ويجلون من يخالفهم ويحترمونه ويعذرونه بما يمكن أن يذر به. أما من كابر ورأى الحق واضحا جليا وخالفه فهذا لا حرمة له إذا علم أنه مخالف للحق وكابر. ينبغي لطالب العلم أن تعرف آثاره في بيته وحيه ومسجده وقريته إذا زارها إذا لم يكن من أهل البلد التي يقيم فيها. ينبغي أن يعرف أثره الحسن ويحفظ له الذكر الجميل ولسان الصدق. فإن لسان الصدق يشمل ما يتحدث الناس عنه من ثناء جميل وذكر حسن. إذا ذكر وعلم أنه لا يعلو جهدا في نفع الآخرين وإرشادهم وتيسير أمورهم وحل مشاكلهم وتذليل ما يعترضهم وليجعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله وطلبا للمثوبة منه والتماسا للبركة في علمه الذي حصل حتى يحل الله جل وعلا يحل الله جل وعلا في علمه بركة فينفع الله به. ينبغي لطالب العلم أن يكون أحسن السير حتى في طريقه لا يكون كثير الالتفات يمنة ويسرى وألا ينظر إلى الناس نظرات المتفرس. فإن الناس يأنفون ممن يتفرس في وجوههم إلا لحاجة. والله جل وعلا لما ذكر عباده المستقيم قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فليحرص على أن يكون من أهل هذه الصفة وليستخد لنفسه وقتا من الليل يخلو بربه جل وعلا يتضرع ويسأله أن يثبت علمه وينفع به ويزيده من العلم النافع. ثم إن تحصيل العلم النافع أعلم من مجرد العبادة بغير تحصيل علم. لكن العبادة من شأنها أن تزكي المعلومات، لأن من تضرع إلى الله جل وعلا والتجع إليه أجاب الله دعوته. فرب دعوة يكتب الله له جل وعلا بها التوفيق إلى يوم يلقاه. لا أطيل الكلام لأن لا أكون كما قال ما أرى أن أقول إلا معارا أو معادا من قبل مكرورا، وإنما أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الجامعة ويوفق القائمين عليها ويشد أجرهم ويطيل نفعها ويوسع ثمراتها ويعم بها هذه البلاد وغير هذه البلاد، وأن يجعل كل من تولى عملا فيها موفقا للإخلاص لرب العالمين والجد في نفع عباد الله والمحافظة على سمة هذه الجامعة التي أسست لرفع لواء الشريعة وحماية جانب العقيدة وتزكية وترسيخ علوم الشريعة. فإن العلم الأساسي الذي من أجله أنشئت هذه الجامعة إنما هو علم الشريعة، وما يخدم هذا العلم ملحق به، ما يكون خادما لهذا العلم ومزكيا له ومعينا له هو ملحق بهذا العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير وأن ينفع بهم وأن يجعل طلاب هذه الجامعة والمنتسبين إليها وأنا منها أهل خير ونفع في كل مكان، وأن يبارك بجهودهم وأن يجعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله، وأن يعود على هذه الجامعة منه بالخير والبركة والعز واستمرار النفع كما أوصي مرة أخرى الطلاب بالخصوص ألا يشغلوا أنفسهم بما لا ينفعهم عند ما يجلسون على كراسي الاختبار والامتحان، بل يصرفوا هممهم لتحصيل العلم وتنميته وتركيزه وتقييده في أذهانهم بكثرة التكرار والمتابعة والاستذكار. أسأل ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل أمسيتنا هذا أمسية مباركة، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يجعل من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعفو عن سيئاتنا وتقصيرنا وهفواتنا، وأن يرزقنا معرفة أخطائنا والاستغفار والتوبة من ذنوبنا، وأن ينفع بنا جميعا البلاد والعباد، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم من أسسوا هذه الجامعة، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن والشيخ محمد بن إبراهيم ومن كان معهما ومن تعاهد هذه الجامعة بعدهما، أن يشمل الأحياء منهم باللطف والتوفيق والتسديد، والأموات بالمغفرة والرحمة والرضوان، ونحن معهم بمنه وكرمه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. فضيلة العالم الجليل، للإخوان الحاضرين أسئلة يتولى عرضها على فضيلتكم وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز بن زيد الرومي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو هيئة كبار العلماء نموذج متميز من أبناء هذه الجامعة الذين فضلتهم ونفع الله سبحانه وتعالى بهم حيث كانت مواقعهم وحيث وجدت مسؤولياتهم. وقد سمعنا طرفا من الأعمال التي يقوم بها ومن الجهود التي يبذلها في سبيل التعليم وفي سبيل التوجيه وفي سبيل النصح، ولا أراني بحاجة أن أكرر ما هو معلوم وما هو معروف للجميع. و قد اغتنم الإخوة الحاضرون فرصة وجود الشيخ حفظه الله بينهم، وتوجهوا بعدد كبير من الأسئلة، وهي أسئلة متنوعة، منها ما هو مشرف، ومنها ما هو مغرب، ومنها ما له علاقة بموضوع المحاضرة. واستأذن فضيلته لأعرض عليه ما له علاقة بالموضوع. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبما أنكم من طلبة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر له، لعلك تحدثنا عن بعض من صفاته التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، حفظكم الله. رحمة الله عليه، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنة عدن. كان والله كريم المجلس، عزيز المجلس، يقيم على مجلسه الأدب الرفيع والسخون الهيبة، فلا تجد أحدا يعز أحدا في مجلسه، ولا تجد الناس يتبادلون الكلام في مجلسه دون أن يسكتوا، ولكنها الهيبة، كما قال ذاك الذي يصف مالكا يعبى الجواب فلا يراجع هيبة. وكان محترما لأهل العلم، يجل صغارهم وكبارهم ويعطف عليهم، وكان الشديد الغيرة مع الحكمة العجيبة وبعد النظر المتناهي والتقدير للأمور وكراهية الحديث عما يعمل. كان عفى اللسان، عفى المجلس، رحيما لا ينتصر لنفسه فيما أعلم، رحمة الله عليه. أما هيبته لنفوس الآخرين وليتهم ومن دونهم فهي غير خاطية. وكان عظيم الصبر على من يؤذيه، صبورا في عمله، كان يعمل عملا طويلا نشتغل معه ونحن شباب ونشعر بالسام من العمل وهو لم يسأل. عملت معه في الإفتاء من أول عام 80 إلى رمضان عام 83، وكنا نتناوب أنا وأعضاء الإفتاء وأعضاء الرئاسة في الصباح، نأتي بعد العصر ويأتي أحدنا بعد العشاء، في كل يوم يأتي أحد، وفي فجر الجمعة حتى يأتي وقت جلوسه. وكان له مجلس بعد المغرب في كل ليلة يستقبل الناس، كل من يريد أن يأتي، وله مجلس في كل يوم جمعة يستقبل الناس، يسمع شكوى من يشتكي ويقضي حاجة من يريد قضاء حاجة حسب القدرة. ثم في التحصيل والعلم يقال إنه لم يأتي بأسرته من جمع من العلوم مع العمق فيها وجودة التحصيل فهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من يماثل، وجلس للتعليم مدة 50 سنة يعلم يوم لم يكن هناك معاقل تعليم، وإنما المسجد وصلاة الفجر ثم يجلس روحا في البيت، ثم بعد الظهر، ثم بعد العصر، ثم بعد العشاء، فجالس متعددة مستمرة لا يسأم، لأنه لم يعمل بوظيفة. أما نحن فأعمالنا بوظيفة، أحدنا ينظر إلى الساعة متى يحين وقت الانصراف، أما هو فيرى أنه رب عمل يشتغل بعمله. وهذه اللمحة لا تكفي للحديث عنه، وإنما أقول إنني لم أصحب من يماثله من أهل العلم. هذا يسأل يقول أيهما أولى، العلم ثم الدعوة أو الدعوة ثم العلم؟ لا، الدعوة هي الأولى. ينبغي أن يدعو ما دام جاهلا حتى يظل ويظل. يا سبحان الله، يدعو الإنسان بغير علم، هل يقاتل الإنسان بغير سلاح؟ لا يعمل المرء إلا بعلم. الله جل وعلا يقول النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري بوب على هذا قال باب العلم قبل العمل، وذكر هذا الكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. ينبغي للإنسان أن لا يقول إنني قمت أدعو. داعية شعب صغير جاء يتكلم في مسجد كنت فيه، فخاض في الكلام، لا يحاسب على رفع منصوب ولا نصب مجرور لأنه لا يصل إلى هذه الدرجة. ثم لما انتهى ساق حديث حديثين خلط بينهما تخليطا عجيبا. فلما انتهى قلت أنت الآن يرجى لك خير، ينبغي أن تفرغ نفسك حتى تحصل العلم، ثم إذا حصلته يقل منتقدوك ويكثر شاكروك. أما أن يقوم الإنسان ويدعو إلى سوء الجهل وربما قرر باطلا ونفى حقا، لا يحل للإنسان أن يقوم بعمل لا يحسنه. الله فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك ونفع بعلمك المسلمين آمين. هل كبر السن والتقدم فيه دليل على غصوصة العلم؟ فإن بعض الناس يقول لا تأخذ علمك إلا من كبار العلماء فإنهم هم الراسخون في العلم وحدهم، ودع منك من دونهم من المشايخ فليسوا براسخين في العلم. فما رأي فضيلتكم في هذه المقولة؟ جزاكم الله. ليست على إطلاقها صحيحة، ولكن في الأعم الأغلب أن الذين تمرسوا في العلم زمنا طويلا وأدركوا ما أدركه الناشئ وانضاف إلى ذلك تجاربهم وخبرتهم وتقديرهم للأمور والمواقف يكونون أقعد فيما هم فيه، يكون عندهم زمام على الاندفاع، الشباب قوة مندفعة. ولذلك بكثير من المشاكل إنما تنجر بسبب اندفاع الشباب. فإغفال هذا الجانب إهدار لثروة كبيرة من التجارب. ويكفي للإنسان أن يقتدي بالسلف. ابن عباس معلوم أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، ويمدحه حسان بأبيات من الشعر تجعل من يقرأها يرى أنه من كبار العلماء في ذلك الوقت وقت حسان. ومع هذا كان يجلس على أبواب كبار السن من الصحابة لا يوقظهم إن كانوا قائلين حتى يكون يتلقى العلم من محصلين. تحصيل العلم لا بد أن يعتني المرء ما بالتحصيل والرأي وأصالته. هذا يقول نلاحظ انقساما بين طلبة العلم في هذا الزمان إلى فرق وطوائف والانضمام إلى آخره، ثم يقول فهل من توجيه حول الاجتماع وعدم الفرقة؟ ما أيسر ذلك على من طلبه سابقا. ينبغي لي ولك لكل واحد أن يخطق في القصد وأن لا يجعل مخالفة الآخرين لرأيه وعدم انقيادهم لمفهومه سببا أخرى. ينبغي أن يكون هدفه طلب الحق والرغبة في تعرفه والسيرة تحت لواءه، فإذا وجدت هذه الأمور ذابت تلك الفوارق وزالت تلك العوائق واجتمع الناس على منهج واحد. أما أن تقول كل فئة الحق عندنا والصواب معنا وأولئك القاعدة والمتخلفون وهؤلاء أصحاب الجمود والفقه المتحجر وأولئك أهل الغيبة عن واقع الأمة وحياتها، لا، إذا وجد أمثال هذه الألفاظ وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون ضاعت الأمور. أما إذا صدقت النية وتمحضت الرغبة

المجرب في طلب العلم والتحمل مما نستفيد منه مما نستفيد منكم إن شاء الله مع العلم بأننا لم نستفد من كل هذه الحركات إلا ضياع الوقت. الحمد لله الذي أنقذك طالما أدركت، لأن المرض إذا شخص عولج، وقد شخصت المرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم صفات طالب العلم، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 22 ميم على 45 و200 و3000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. قال الشيخ بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم: طالب العلم يقوم بمهمة عظيمة ويحمل ميراثا جليلا، يقوم للسعي لهداية البشر وتعليمهم الخير والعناية بأمورهم، يخفض جناحه لهم وينحرهم النصيحة ويتعاهدهم بالبر والإرشاد. فطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، فيصدق عليه قول القائل: قد هيأوك لأمر لو فطنت له، لو فطنت له فرب بنفسك أن ترعى مع الهمل. هنئ طالب العلم لأن يحمل ميراث محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كانت مؤهلا لحمل هذا الميراث فينبغي أن يعرف قدر هذا الميراث وما ينبغي أن يحاط به من الأدب والرعاية وحسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم واحترام حملة هذا العلم. فإن الإنسان الذي يهيئ الله جل وعلا له فقها في دينه ونشرا لهذا الفقه وسعيا في إيصال الخير إلى عباد الله من أنفع الناس للناس. أمة الإسلام هي أمة نخرجت للناس، وأهل العقيدة الصافية وحملة العلم فيها هم الناس. لما سأل الترمذي البخارية عن حديث فقال: أدركت الناس يحتجون به، حديث عمرو بن سعيد. قال الترمذي: يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. قال: ومن الناس إلا أولئك. فالناس هم أهل العلم، ولذلك قيل الناس عالم ومتعلم ومحب له مجتمع، وبقية من يخالف هؤلاء همج رعاع. فالذي يطلب العلم ينبغي أن يعرف أثر هذا العلم عليه في سلوكه وتعامله مع الناس وصبره على أذاهم. أكرم العلماء وأجلهم منزلا أنبياء الله، وقد صبروا على أذى الناس بما لم يصبر عليه أحد، وكلما صبر طالب العلم على أذى الناس وأذاهم يختلف. عند التلقي سيجد من قد لا يحسن التلقي وقد يكون غير صبور أو غير متأدب بالآداب، ينبغي أن يؤدبه بالأدب الرفيع. ينبغي لطالب العلم أن يجل معلمه وأن يحترمه وأن يتجنب أذاه، ويحرص على قراءة سير أهل العلم المتقدمين. إن أحدهم يترك انتقاد معلمه ولو أخطأ ذلك المعلم إذا رأى أنه يغضبه ذلك الانتقاد ما لم يكن ذلك الانتقاد متعينا. قصة الحافظ ابن حجر تسمع شيخه ابن حجر الهيثمي، فلما علم شيخه تأثر من ذلك يقول: فتركت تتبعا، يعني إكراما له. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ سير أهل العلم وتعاملهم مع معلميهم ورؤسائهم، ثم يحرص عليه أن يحرص على أن يطبق ما علم وتعلم على نفسه قبل كل شيء، لأنه كما قيل: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك خيرا تعلمه؟ ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم وأن يتجنب ما يعوقه عن ذلك، وأن يحرص على أن لا يدخل في طلبه وتحصيله ما يصرفه عن التحصيل وإتقان ما حضر لأجله. أرسل كلمة عن شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول: إن أهلنا كانوا يضربوننا ونحن الصغار إذا خلطنا بالعلم الذي ندرس غيره. ذلك أن الإنسان الطالب المبتدئ إذا شتت نفسه هنا وهنا، تارة في تحصيل ومرة في السياسة والصحافة وأخرى في أحاديث متبادلة متجاذبة، ارتبك تفكيره واضطربت الذاكرة عنده، ولم يستقر فيها العلم ولم يستفد مما سواه. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ الوقت للعلم حتى يتقن، فإذا أتقن العلم ورسخ فتح له العلم المسالك للتحصيل، وهيأ الله له بعلمه إدراك ما أمر على كثير من الناس. ثم على طالب العلم أن يظهر أثر علمه عليه في طاعته لله جل وعلا وخوفه منه، خشية أن يرتكب ما ينهى العلم الذي تعلمه عنه ثم يكون واقعا تحت قول الله جل وعلا: لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي لا يغيب عن الكثير أن أول من تستعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحد هؤلاء عالم لم يعمل بعلمه، يأمر الناس بالخير ولا يأتي، وينهاهم عن السر ويغشى. ينبغي لطالب العلم أن يحاسب نفسه إذا خلى بنفسه، فكر بما يعمل وهل ارتكب ما يناقض تحصيله ويتنافى مع علمه. ينبغي أن يظهر أثر طالب العلم عليه. ومن كان منتسبا لهذه الجامعة فعليه مسؤولية نحوها، ينبغي ألا يرى في موقف يشين هذه الجامعة، لأنها جامعة أسست بحمد الله على الخير، أسست لخدمة شرع رب العالمين، خدمة الكتاب والسنة، والقيام بما يعين على فهمهما. فينبغي لطالب هذه الجامعة أن يعرف لها حقها وأن يحترمها داخل أروقتها وفي أي محفل يعلم أنه منتسب لها أو من منتسبيها، لأن من ارتكب ما يشينه لا بد أن يعلمه الناس، إلا إن سهل الله جل وعلا له توبة وندما سريعا وإصلاحا لحاله، فمن رحمة الله جل وعلا أن يهيئ له أسباب تتري أو تلافي ذلك العمل. طالب العلم محتاج لأن يرفق بنفسه، لماذا؟ أن يجنبها المعاصي والآثام والسفه والوقوف في المواقف التي يقال لما وقف فيها، ويتذكر قول ذلك القاضي عن نفسه ونهنيها عن بعض ما لا يشيلها مخافة أقوال العداء فيما أو لما، حتى لو كان ذلك الموقف لا يشين ولكنه قد لا يرضى عنه كثير من الناس يتجنبه إكراما للعلم الذي يحمل وإجلال الله وخوفا من أن يقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية فيحاسب لما لم يستفد من علمه، لما لم ينهه علمه عما لا ينبغي لطالب العلم أن يفعله. طالب العلم عليه مسؤولية ويحاسب على حركاته أكثر مما يحاسب من لا علم عنده، ولا شك لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. فالله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم إن طالب العلم المنتسب لهذه الجامعة أو لغيرها ينبغي أن يعرف بتطبيقه للعلم الذي يحمله وحرصه على التحصيل وعدم معاداة أهل العلم. ذكر الحافظ ابن عبد البر كتابه جامع بين العلم وفضله أن معاداة أهل العلم من أعظم البلايا، لأن الإنسان إذا عاد معلمه ينغلق بإذن الله جل وعلا ذهنه عن فهم ما يلقي، وقد لا يستفيد من علوم معلمه، لأن الشيطان يفرح إذا وجد سبب البغضاء بين عالم ومتعلم حتى ينحرم ذلك المتعلم من علم ذلك العالم. ينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه ويطنها على محبة معلميه، ولن تجد إنسانا كاملا في جميع أموره، فمن ذا الذي فضى فجاياه كلها، وإنما وطن نفسك على تقبل الخير وغض الطرف عما لا يعجبك، وكما قال لك كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ثم لو فكرت إذا رأيت عيب إنسان وأعدت التفكير إلى نفسك وفي سلوكها وغضبك ورضاك، فلرب أن عندك أضعاف ما عند من انتقدته، فاحرص على انتقاد نفسك قبل أن تنتقد الآخرين، فإذا وجدت فيهم أيضا فتجنب مجاهرتهم بما رأيت، واحرص على لطفهم بقدر ما تستطيع. من كان قرينك فبأدب المقارنة، ومن كان فوقك من علمائك فبطريق الأدب والاحترام كموقف الولد البار مع والديه، تفز بإذن الله بثمرة التحصيل وحسن الاحتفاظ بما تحصل والذكر الحسن في دنياك وبعد انتقالك من هذه الدنيا. ينبغي لطالب العلم أن لا يدخل فيما لا يعنيه، وأن لا يجسم نفسه طريقا وعرا يصعب عليه سلوكه، وإنما يأتي ما يستطيعه ويعلم أو يترجح عنده أن سلوكه لن يفضي به إلى ما يكره أو يكره، فلا بد من محاسبة النفس ومراقبتها، والنفس الجروحة لأن يتعاهدها المرء بالتتبع والنظر في عثراتها ومسالكها، أوجكت أن تجمح بصاحبها جمحة تؤدي به إلى مهلكة من المهالك. وطالب العلم حري بأن يكون أحذر الناس وأعرفهم بالمسالك وأشدهم حذرا عن المهالك، وأن يشتمل دائما على النصح لعباد الله. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر السؤال قال: والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم حتى من تزجره عن منكر وتحذره، هذا من النصح له ومن نصرته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما مظلوما. ثم على الانسان ان يكون حريصا على حمايه جانب اخيه واخوانه ورعايه امورهم وتجنب عيبهم والغضب اذا انتهكت حرماتهم عنده، حتى يكون مجلسه مجلسا عفيفا يذكر بخير ان ذكر، ويحترم مجلسه ان ارتاده مرتاد، لان مجلسه يتسم بالعفه ولا يؤذن فيه بانتهاك الاعراض والخوض وعيب الاخرين. وطالب العلم اولى الناس بان يكون سامي الاخلاق جميل الاداب عفو اللسان غار الصرف كثير الحياة حسن المعاملة والرفق بالآخرين. الحياة إنما هو الحياة مما يشين، ولا ينبغي للإنسان أن يستحي من قول كلمة الحق إذا تعين عليه أن يقولها، لأن الحق ينبغي أن يقول به المرء لا سيما إذا لم يجد من يقول به. ونحن في بلادنا بحمد الله قول الحق متوفر، وقائله إذا استصفى بالحكمة وحسن المعاملة لا يذل، وإنما قد يذل الإنسان بسبب تصرفه إذا لم يحسن التصرف في القول أو العمل. ينبغي لطالب العلم أن يكون حسن التقدير للأمور، حسن التفكير في العواقب، مراعيا جانب الحيطة ودرء المفاسد وجلب المصالح ما استطاع. وقديما قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بما صح عن حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه. المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده. فإذا حرص الإنسان ولا سيما من ينتسب للعلم ويسعى لتحصيله إذا استطاع بكف أذاه وإرسال خيره وحب راحة الناس وسلامتهم، كلما كان مقبول الكلمة محترم الرأي يجله الموافق والمخالف، لأنه يعلم عنه أنه ليس من أهل الهوى، لأن الهوى يضل عن سبيل الله، كما قال الله جل وعلا لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذا ضل الإنسان عن سبيل الله قد يصعب عليه أو يتعذر التراجع. وكم من إنسان زل ثم آلف أن يعترف بالزلة فتمادى في ترد إلى ما لا نهاية له. فمن جميل الأدب وكريم المعاشرة وحسن احترام العلم واحترام تحصيله أن لا يعنف المرء إذا غلط أن يعترف بغلطه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هكذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتاد المرء أن يقبل الفائدة ممن هو دونه ومن يساويه ومن فوقه. فسهلت إليه أسباب الفوائد وحصل على ما لم يحصل عليه من يأنف أن يتلقى أو يستفيد ممن هو دونه. فحري بطالب العلم أن يكون حريصا كثيرا الرغبة في التحصيل مع كمال الأدب وحسن التعامل. ثم طالب العلم يجب أن يكون بعيدا عن الاستهزاء بالآخرين، إذ الاستهزاء بالآخرين جهل. وقد قال الله جل وعلا عن موسى لما قال قومه له أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلا يليق بطالب العلم أن يستهزي بمن أخطأ في تخطيب أو في رأي، فإذا رأى أنه أخطأ وهو يعرف الصواب فليحمد الله الذي وفقه لتجنب ذلك الخطأ، وليحب لأخيه التوفيق لإصابة الحق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يكون أثره في بيته أثرا كريما تظهر آثار العفة والأدب والحياة من الله جل وعلا أولا ثم من عباد الله، ليكون هاديا إلى خير وداعيا إلى فلاح. إن مهمة طالب العلم في كل وقت جليلة، ولكنها إذا قل الفقه وكثر الكلام وضعف العمل عظمت المهمة. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرهم وقال أنتم أو في قوم كثير فقهاؤهم قليل خطباؤهم، وسيأتي زمان يقول الناس فيهم قليل فقهاؤهم كثير خطباؤهم. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارين، والثرثرة ليست في المجالس فقط بل في كل موقف يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه أو يزيد على الحاجة في الكلام. يقال إن رجلا جلس عند ربيعة الرأي أعرابي، فسأل جلس يستمع طويلا فقال ربيعة ما تعدون البلاغة فيكم يا أعرابي؟ قال الإيجاز. قال ما تعدون العلم؟ قال ما أنت فيه منذ اليوم. يعني أن كثرة الكلام، أعرابي لم يعرف أن ربيعة رضي الله عنه رحمه يقارن العلم وإنما اعتاد الكلام. فلما رأى كثرة ما يقوله ربيعة رأى أن ذلك العلم. فكثرة الكلام الذي كما يقول بعض مشايخنا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه وأكثره فضيحة جناته، قال عن شخص ما فلان كلامه كثير أشبه ما يكون بالسبر الذي لا حب فيه. فالكلام الكثير الذي إذا غربلت لم تجد فيها الفوائد العظيمة النافعة ينبغي أن يتجنبه. إني أقول هذه الكلمة وأسأل الله ألا أكون في كلام هذا ممن يصدق عليه هذا القول بعدم وجود النفع الفائدة في الكلام. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يكون فقهه أكثر من كلامه وإتقانه لدقائق المسائل في الاعتقاد وفقه العبادات وغيرها أكثر من قوله، لأن العبرة بالفقه في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل عليه أفضل الصلاة والتسليم عن خير الناس قال خير الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال عطف عم أبن العرب خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فالفقه في الدين شرط للخيرية. فأجل الناس منزلة في أمور الدنيا إذا كان أقلهم فقها فأهل الفقه خير منه. والفقه النافع هو الفقه المثمر للعمل. أما من يعلم ولا يعمل فقديما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله أن يجيرنا من هذه الصفات. طالب العلم ينبغي أن يحرص غاية الحرص على تحصيل أصول العلم من اعتقاد من عقيدة من تفسير كلام الله جل وعلا. وعليه أن يرجع في تحصيل ذلك إلى الكتب المتقدمة فإنها أغلب مادة وأمثل أسلوبا وأسلم من المنعطفات التي قد تجور بالمرء فتنأى به عن الأمان والحمى. لا شك أن كتب المتأخرين مفيدة لكن الكتب المتقدمة أقعد في العلم وأسلم في العبارة وأكثر تأصيلا. فليحرص طالب العلم على مراجعة كلام أهل العلم وليجنب نفسه الخوض في المسائل العامة ما دام مخفيا قائلا بها سوى حتى إذا ابتلي يتحول تبعاتها وتعرض لتلقي مشكلاتها يحرص على الاستعانة بالله والرجوع إلى كلامه جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام سلف هذه الأمة. فإنهم أزكى علما وأرجح حلوما وأسقى لله جل وعلا ممن جاء بعدهم. وليعود نفسه في مجالسه ترديد الذكر وخسر مجالسه بالاستغفار ليتعلم الناس منه ولو لم يأمرهم وينهاهم. إذا جلس في مجلس يكثر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد كان السلف من التابعين والصحابة قبلهم لا يخلو مجلس أحد منهم عن مثل هذه الألفاظ. فطالب العلم عليه أن يتشبه بهم. وقديما قال لك فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام صلاح. نسأل الله أن يوفقنا للفلاح. إن يتعاهد نفسه ويراجع فإن العلم ما ليس إلا بكثرة المراجعة كما قال الله في سورة الاستعمال والأخذ والرد. أما من تعلم ثم أصبحت كتبه يعلوها الغبار فإنه لا يبقى معه إلا مجرد تذكر أسماء هذه الكتب وقد يبقى معه الخط والإملاء ويفقد كل مقومات التحصيل. فينبغي أن يتعاهد نفسه ولو في كل يوم في دقائق يقع في هذا الفن وفي ذاك الفن يستذكر السابق عادة ويستعيد مجالس تحصيله ليتذكر معلمين ثم عليه أن يترحم على من علمه الخير ويدعو له حتى ولو لا له من صعبه إساءة فإنها قد تكون كلما حملها حملهم عليها الرحمة أخذا من غير الناس فنخفي أحيانا على مناسك. وإذا كانوا أخطأوا عليه ينبغي أن يدفع كل شيء ليحسن فإن توجيهات القرآن العظيم ثم يليها توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم على طالب العلم أن يعود نفسه حسن الارتباط بهذين المستويين العظيمين اللذين هما قوام سلامة هذه الأمة وبقاء دينها غمرة وسلامتها من الانجراف. الأمم التي قبلنا لم تبقى ديانتها سليمة مثل هذه الفترة التي بقيت شريعتنا فيها سليمة، ذلك أن الله جل وعلا لم يتعهد بحفظها. أما نحن فقد تعهد مولانا جل وعلا بحفظ ذكرنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فينبغي لطالب العلم أن يكثر مراجعة الذكر والسنة التي تبين القرآن وتبين صورته معانيه وتبين مجمله وتوضح من غلق على المسلمين، فإن أعظم ما يفسر به كتاب الله كلام الله جل وعلا، ثم كلام رسوله، ثم كلام خلق هذه الأمة الذين خدموا العلم للعلم وجدوا في تحصيله ليشرفهم العلم، لأن العلم شرف. وأي شرف؟ كما يروى أن بعض الخلفاء بني أمية وأظن عبد الملك لما أوصى بنيه بالعلم أخبرهم أنه كان عند عطاء يتذلل لعطاء، وعطاء رضي الله عنه ورحمه من الممالك، وعبد الملك من سادات قريش، لكنه العلم رفع ذاك وأخرج هذا إليه. فينبغي لطالب العلم أن يحترم العلم وأن لا يدنس العلم حتى لا يكون كما قال القائل الجرجاني، ولو أن أهل العلم صالوا غصانا ولو عظموه في النفوس إلى عظمنا، فليحترم العلم ويجله